ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا وارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزى عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان اللهم اجعل لنا نورا وإماما ورحمة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستمعنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم ادقنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستمعنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم به موتانا واحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانتم برحمتك علينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقك كتابك الكريم العظيم قائمين على تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه السالمين يا كريم. اللهم اجعلنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا والآخرة كلها قائدا ودليلا لرضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوت غيرها من خطأ أو نسيان أو زلة النقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب فكذلك أسر أعمالنا وتقهر اللهم بفضلك وتداوس عنا بطولك ومنك وكرم إحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ومشايخنا معلمينا وأمواتنا والمسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من البركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان واجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة واحصلهما بأفضلها وأكملها وأتمها روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقردعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن صحابة التابعين وجعل لهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحر والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضر ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل لهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفصحة والرحمة الواسعة والسرور إنك مليك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم بما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنه الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أدائي فرضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران.

في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين، في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين. يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا، يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك، يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. ومنك قربنا ولا تبعدنا، ومنك قربنا ولا تبعدنا. إنا تواصلنا بجاه سيدنا، إنا تواصلنا بجاه سيدنا. محمد الهادي عليه صلينا، محمد الهادي عليه صلينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Habaiban al-kiram, khasah al-habib Hasan as-Segaf, al-habib Taufik bin Abdul Qadir as-Segaf, wa ghairihim minal fudala wal-kirama, atawallallahu umrahum wa baqahum fi salamah. Para kiai, para asatidz, para jamaah khutbil Qur'an sedaya ingkang kawula hormati, atas nami para nazir Masjid An-Nur lan para takmir Masjid An-Nur lan jamaah Masjid An-Nur, ngaturaken rasa kegembiraan ingkang boten wonten batas keranten kerawuhan jamiah khutbil Qur'an ingkang dipun pimpin dening Al-Habib Taufik as-Segaf. Sedaya ngaturaken dateng panjenengan sedaya, jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para nazir, para takmir, para jamaah Masjid An-Nur, sakjane ngoten siap kedatangan jamiah khatmil Qur'an tiap tahun. Sakjane burun. Nah niki sementara tahun enggal niki ngeresi prei ajeng-ajeng sangat para jamaah. Hadis alhamdulillah sak manggin saged terleksana. Mugi-mugi rawuh kula kali panjenengan sedaya, termasuk amal ibadah ingkang dipun rami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. So, nyuwun agunge pengapunten menawi para panitia angsale nyambut wonten kekirangan nopo kimawon tempat utawi penyambutan utawi jamuan ingkang kirang nyajeki dateng manah panjenengan nyuwun agunge pangapunten. Kula kinten niki ingkang saged kula sampaiaken sepindah male dalam namung ngucapaken jazakumullahu ahsana jaza wa jazakumullahu khairan katsira fid dunya wal akhirah. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadithin tawilin an Abi Umama al-Bahiliya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasafa ad-dajjal wa fitanahu ila an qala wa annahu la yabqa shay'un fil ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah la ya'tiha min naqabin min niqabiha illa laqiyatul malaikatu bisuyufi saltah hatta yanzila inna ad-duraib al-ahmar inda munqata'is sabakha fatarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنتي أبي الأكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بما الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أن تقى الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإن من شجرهم لا تنتج إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله الساج الطيلسان الأخضر النكب الطريق بين الجبلين As-sabqa al-ardul maliha allati la takad tanbut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Masih menerangkan tentang Nabi Isa. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umama Al-Bahili bahwa Rasulullah mensifatkan Dajjal dan fitnah-fitnah yang diperbuat oleh Dajjal. Sesungguhnya tidak ada daerah di bumi ini kecuali akan dimasuki Dajjal dan diinjak oleh Dajjal, termasuk Pasuruan Tembok. Semua kecuali Mekah dan Madinah. Padahal diriwayatkan Dajjal ini cuma 40 hari di bumi ini. Tapi dalam 40 hari, Dajjal ini sudah keliling semuanya. melebihi daripada kelilingnya calon DPR dan calon presiden untuk cari dukungan. Masuk semua daerah, kecuali Makkah dan Madinah, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Makkah dan Madinah kecuali ada malaikat yang sudah siap menghalangi, menghadang. Nah, kalau malaikat ngelawan siapapun, siapa bisa ngalahkan? Akhirnya si Dajjal ini mengambil posisi ada di Durabil Ahmar, ada di sekitar satu lembah atau satu pegunungan yang tandus di dekat kota Mekah. Di situ si Dajjal bersama pasukannya menunggu keluarnya orang yang beriman dari Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah untuk membersihkan daripada orang-orang munafik saat itu dibuat tiga goncangan yang sangat berat. Ada gempa atau lindu gitu. Tiga kali. Orang yang mukmin tetap bertahan, enggak mau keluar dari Mekah dan Madinah. Orang yang munafik lebih baik menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Misinya Dajjal yaitu mengkafirkan orang. Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia paksakan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka dia, Dajjal ini akan memasukkan ke nerakanya. Kalau memang dia mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya, dia akan memasukkan orang itu ke surganya. Jadi saktinya Dajjal ini hebat luar biasa. Karena itu hati-hati kalau ada orang cenderung sama sakti-saktian keluar Dajjal, wah jangan-jangan nyembah Dajjal itu orang. Akhirnya benar-benar kota Mekah dan kota Madinah bersih daripada orang-orang yang munafik. Yang tinggal benar-benar orang yang sempurna keimanannya dan mantap keimanannya. Hari itu disebut Yaumul Khalas, hari pembersihan, hari pemurnian. Kemudian seorang sahabiah, perempuan sahabat, tanya kepada Rasulullah, yaitu Syarik binti Abil Akr. Ya Rasulullah, aina al-Arab? Saat itu mana orang Arab? Orang Arab itu gimana saat itu? Jeddah dimasuki, Kuwait dimasuki, semuanya dimasuki. Mana orang Arab? Maka Nabi menyatakan, orang Arab tinggal sedikit. Kebanyakan mereka tinggalnya ada di Baitul Maqdis. Jadi nanti pusat Islam itu di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ada di sana nanti. Ada di Baitul Maqdis. Ini satu kabar bahwa insya Allah Baitul Maqdis dikuasai umat Islam nanti. Pemimpin mereka rajulun soleh, kata Nabi. Seorang yang soleh. Ketika waktu masuk maghrib, coba dimatikan. Ketika masuk maghrib, maka dikumandangkan adzan maghrib dan qomat untuk sholat maghrib. Imam rajul soleh daripada umat Muhammad ini masuk. Akan memulai sholat. Turunlah Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, oh bukan sholat maghrib, sholat subuh nih ya. Sholat subuh maaf. Ketika turun Nabi Isa, semua orang riuh menyambut Nabi Isa. Akhirnya si imam ini tahu bahwa Nabi Isa turun yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka mundur, mundur dari posisi imam untuk supaya Nabi Isa maju menjadi imam. Maka Nabi Isa memegang pundaknya sambil memerintahkan tetap untuk maju, taqaddam fasalli fa innaha laka ugimat. Ini salat sekarang udah diqomati dan sudah kamu yang harus jadi imam. Maka salatlah. Terjadi salat subuh saat itu, Nabi Isa menjadi makmum dan yang menjadi imam adalah seorang soleh daripada umatnya Rasulullah SAW. Yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam wa imamukum minkum, kata dalam riwayat Muslim. Bakal akan turun Nabi Isa bin Maryam dan ketika sholat imamnya adalah dari golongan kamu wahai umat Muhammad. Namanya Mahdi, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya seperti namanya Nabi Muhammad. Nama ayahnya seperti ayahnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketika ada di Baitul Maqdis, saat itu dikepung sama Dajjal. Jadi Dajjal ini mencari siapapun orang beriman. Paksa untuk jadi orang yang percaya dan mengimani kepada dia. Kalau enggak, disiksa habis-habisan. Sehingga orang beriman melarikan diri. Ada ke gunung-gunung, ada masuk ke gua-gua, ada ke hutan belantara. Markas Islam ada di Baitul Maqdis. Mekah Madinah dilindungi oleh Allah. Mempersiapkan untuk menyerang Baitul Maqdis, waktu itu Dajjal dengan diikuti orang Yahudi, saat itu masih ada orang Yahudi, 70 ribu pasukan Yahudi. Maka ketika Nabi Isa memimpin untuk berperang saat itu bersama Imam Mahdi, melihat Nabi Isa, Dajjal yang asalnya congkaknya setengah mati, Satri Mondroguno langsung luntur kesaktiannya. Langsung si Dajjal tadi itu ibarat garam yang kena air meleleh. Artinya dia gak berdaya, gak sakti lagi, gak perkasa lagi. Dan disitulah Nabi Isa menyatakan, innali fika barbah la yasbiguni biha. Aku ditugus, aku mempunyai satu pukulan yang tidak mungkin ada orang yang memukul kecuali aku kepada kamu, wahai Dajjal, dan itulah kematian kamu. Dikejar itu Dajjal sampai masuk ada di Al-Lut, daerah Lut. Disitulah terbunuh si Dajjal dan hancurlah pasukan Dajjal dari golongan orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu kemudian kaum mukminin mengejar mereka. Ketahuilah disitulah kemenangan Islam dan hancurnya Bani Israel. Orang-orang Yahudi dikejar-kejar sampai di antara mereka sembunyi ada di pohon atau sembunyi ada di batu. Maka pohon dan batu itu membantu orang Islam menyatakan, eh Muslim, di belakangku orang Yahudi, bunuh. Gak berkutik sudah mereka. Illal gargadah, kecuali pohon gargad. Nah, pohon gargad ini macam-macam yang mengartikan, ada yang mengartikan itu cemara, ada macam-macam. Ada pohon gargad itu pohon yang ada duri. Karena itu adalah pohon piaraan orang-orang Yahudi. Dajjal ini siapa ya? Apakah raksasa? Enggak, Dajjal manusia. Cuma manusia yang dikasih kelebihan oleh Allah, tapi bukan menjadi satu kemuliaannya, istidraj. Yang membuat dia tadi semakin congkak, semakin sombong. Sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Wah, saktinya hebat. Karena itu jangan Anda ini cenderung sama sakta-saktian doai. Istiqomah itu yang harus didahulukan. Kadang-kadang Dajjal tadi itu dibantu sama iblis dan setan. Jadi luwe hebat kekau David Coverfield. Atau lebih hebat dengan si Sima Baba apa yang di Sai Baba yang ada di India. Nanti misal. Kamu cinta sama siapa? Cinta sama bapak kamu, cinta sama kiai kamu, cinta. Mana kuburannya? Ini. Disuruh bangun sama Dajjal. Bangun. Bapak kamu bangun, emak kamu bangun, kiai kamu bangun. Tapi sebenarnya itu adalah setan dalam gambarnya. Dia menyatakan, kau gak tahu kami disiksa di kubur, salah, menemu Tuhan. Ini Tuhannya kamu, Tuhan ampuni saya. Karena itu banyak orang yang murtad dan menyembah Dajjal. Dajjal itu bagi-bagi roti gak pakai pabrik. Cukup dengan tangannya keluar gandum-gandum itu. Cukup dengan tangannya keluar nanti. Apa namanya gula-gula itu. Karena itu kalau orang cenderung dengan kesaktian bahaya itu. Kalau ketemu Dajjal itu. Isokan warawali Dajjal itu. Padahal musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah, poin dan kesimpulan. Pertama, peperangan terus akan terjadi, saudara. Terus akan terjadi sampai keluar Nabi Isa, baru di situ kedamaian yang ada. Jadi perang terus, ini perang terus yang Qudul Haraj. Jangan anggap akan bisa diselesaikan sama PBB, enggak iso. Ini terus ini. Sampai nanti keluar Mahdi, Islam jaya. Perang tapi terus. Terus keluar Dajjal, kacau lagi. Terus turun Nabi Isa, menang lagi umat Islam, udah, damai. Kemarin sudah diterangkan kan? Saking amannya, bukan hanya dirasakan oleh manusia, antara domba dan serigala bisa berdampingan. Antara sapi dan macan bisa akrab. Antara unta dan singa bisa berkeliaran bersama. Saking amannya. Di sini kita harus mengerti bahwa aman itu adalah karena pemimpin. Aman itu bukan karena keamanan, tapi karena pemimpin. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil akan membuat daerah tadi itu aman. Pemimpin maling, ya banyak maling berarti. Pemimpin tidak jujur, ya berarti banyak pengkhianatan. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik akan membuat daerah tadi itu aman, saudara. Tergantung pemimpin. jangan dibuatkan pos keamanan per titik, per kampung, saudara. Buat pos keamanan per rumah kalau perlu. Kira-kira aman. Kalau pemimpinnya tidak amanat, kalau pemimpinnya tidak orang yang soleh, nggak mungkin akan bisa aman. Nggak usah dijaga. Tapi kalau pemimpinnya orang soleh, aman insya Allah. Dan itu terjadi zamannya Sina Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi nanti ada di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Karena itulah cari pemimpin, cari pemimpin yang soleh. Duduk sini kayak duit saya ketewu. Kalau kamu yang cari pemimpin yang begitu, kamu yang akan tertekan, kamu yang akan diperes nantinya. Faedah yang berikutnya, yang lainnya. Yang ditakuti sama orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang menegakkan kebenaran. Itu yang ditakuti. Anda lihat bagaimana terjadinya kedzaliman yang ada di atas dunia ini. Itu akan bisa diatasi oleh orang yang takwa. Oleh orang yang tegas. Oleh orang yang membela kebenaran nantinya. Bukan dengan senjata sebetulnya. Senjata itu hanya menjadi alat. Tapi alat itu akan sia-sia kalau memang yang membawa alat tadi itu bukan orang benar. Contoh. Bawa tembak dan brand. Tapi orang yang membawa tadi itu adalah karena materi. Dia akan nembak bukan musuh. Yang menghasilkan duit. Apalagi untuk yang bawa nembak itu dia bayar. Pokoknya siapa caranya saya bawa pistol. Bawa brand. Padahal belum terlatih. Akhirnya yang ditembak koncone dhewe pokoknya metu peluru. Karena itu harus orang yang sebenarnya. Kalau seandainya yang ditugaskan keamanan, benar-benar dia mau mengamankan, bukan karena materi, bukan karena tendensi, aman. Tak kira no sing wani. Tapi berhubung kurang benar, ya tetap aja kecolongan. Tetap ada curanmor. Masih ada pinggiri polsek. Masih ada pinggiri polres. Tetap aja terjadi pembunuhan, walaupun ada di halayak ramai. Kenapa? Kurang benar. Cari yang benar. Berikutnya, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan, jangan Anda gandrung dengan kesaktian. Tapi carilah keistiqomahan. Saking gendengnya ambik sakti. Dolek sing ndak-ndak. Setengah sampel di warawali nantinya. Rambutnya panjang. Wali. Kenapa? Sile tidak mempan. Kukunya rambutnya, kukunya panjang, sile tidak mempan. Kenapa? Bukan kukunya yang putung. Siletnya yang butung. Rambutnya panjang, gutingnya gak mempan. Gak usah cari model begitu. Cari orang yang istiqomahnya bagus. Kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena kalau dibacok gak mempan, Pak. Kemuliaan di sisi Allah itu bisa diterima, bisa dicapai. Bukan kalau dibakar itu enggak hangus. Kemuliaan di sisi Allah, kalau kamu tadi itu melaksanakan perintah Allah dengan bagus, meningkatkan yang sunnah dengan baik, dan meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya. Itulah kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling keramat, yang paling mulia, yang paling takwa. Lah kalau karena kejadian-kejadian model begitu, dia menjadi orang yang paling keramat, ya simbat paling keramat. Enggak usah cari model begitu. Oh, simbat itu dikasih apa namanya? Lading, dikasih apa? Pancing itu, seperti pancing itu. Kulitnya kemudian dieret ke atas. Gak bobo. Tapi kalau Sayyidina Umar ditusuk pas lagi sholat, mempan. Sayyidina Utsman ditombak, mempan. Sayyidina Ali disuduk, mempan. Sayyidina Hasan diracun, mempan. Sayyidina Husain disembelih, mempan. Sahabat banyak, Sayyidina Hamzah mempan. Nabi Zakaria mempan. Nabi Yahya mempan. Oh, berarti keramatan simbat gitu. Hati-hati, Anda jangan cenderung model ngono. Saking hebatnya, luar biasa usahanya, kepingin ketemu jin. Wiritan kepingin ketemu jin. Lu ada apa? Ketemu jin tadi. Oleh ono orang wali, cari orang yang istiqomah, minta doa. Kok kepingin ketemu jin? Jin ini melendak mikon. Hati-hati, ini banyak terjadi. Dan ini kadang-kadang menjadi satu yang hebat. Satu yang hebat, enggak. Kita enggak butuh orang-orang begitu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan daun jadi duit. Kita enggak memerlukan orang yang menyatakan yang bisa membuat air ini jadi susu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan batu menjadi emas. Kita perlu orang yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita perlu orang-orang yang bisa ngajak masyarakat ini bisa rajin berjamaah di masjid. Kita memerlukan orang yang bisa membina orang-orang yang bermaksiat sehingga menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sing ndak-ndak kon. Akhire wong kompros kon waran wajib, Bu. Karena itu, mari kita kembali lagi kepada ajaran benar. Ini niat nanti. Dajjal itu nanti akan tampil dengan model begitu. Dajjal itu akan tampil model begitu nantinya. Aneh-aneh Dajjal itu nanti. Kok jadinya luar biasa. Dan itu diistidrat oleh Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun dulu itu. Wow, sakti pak Fir'aun itu. Tapi istidrat. Sakti. Orang-orang kalau sudah. Petani-petani itu kalau sudah sawahnya kering. Tidak ada air. Sungai Nil waktu itu. Habis airnya. Tidak bisa mengairi sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, dan datang kepada Fir'aun. Tuhan, kita perlu air. Cuma sungainya tidak ada air. Gimana? Dikasih surat kok. Air, datanglah kamu. Karena hamba-hambaku memerlukan. Dikasih surat, menurut teko banyu. Nah kalau orang tadi itu simpatik dengan sakti-saktian, benar Tuhan teman. Tapi itu semuanya kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang jahat, orang yang maksiat, itu semata-mata adalah untuk membuat dia semakin congkak. Hah? wa umli lahum inna kaidi matin. Itu adalah sebagai bentuk Allah memperdaya dia supaya dia semakin merasa hebat. Bayangkan Fir'aun ini 400 atau 500 tahun umurnya. Ngeluh enggak tahu. Mules enggak tahu. Enggak pernah sakit sama sekali. Untune bebek. Kekuatannya enggak pernah melemah. Tetap kuat, tetap hebat. Semua keinginannya ada, bisa dicapai. Selama itu loh, Fir'aun. Enggak tahu mules, ngeden enggak tahu. Dan punya kelebihan. Fir'aun itu makan apapun, minum apapun, tidak membuang hajat kecuali 40 hari sekali. Tapi setelah melihat mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ular. Ular itu bukan ular sanca atau ular piton, bukan. Ular gedenya sa istananya Fir'aun. Lincahnya setengah mati mendekat sama Fir'aun, kaget, shock, akhirnya mencret 40 kali sehari. Karena itu hati-hati. Tetap ukurannya adalah iman. Kalau Anda tidak ukuran sama iman, engkau percaya sama yang Anda. Itu paranormal. Itu para. Bukan paranormal, para enggak normal itu. Enggak usah ngikuti gitu-gitu. Ikuti orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan orang begitu, lazimi. Lazimi. Jadi, tugasnya kamu ini sebenarnya cari guru. Guru yang bisa membimbing kamu untuk mempunyai hati yang baik. Guru yang bisa membimbing kamu untuk kamu menjadi orang yang taat kepada Allah. Guru yang bisa membimbing kamu menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatan kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan itu, lazimi. Ikuti petunjuk-petunjuk dan bimbingannya. Kalau belum kamu mendapati itu, baca kitab-kitab yang bisa membimbing kamu ke sana. Sambil diniati, mudah-mudahan dengan harapan, mudah-mudahan Allah menemukan orang-orang yang bisa membimbing kamu. Ojo ndoleki dukun di sing paling pas. Akhirnya ngeracun nanti kamu. Jimat anti celurit ono. Jimat anti keris tombak ada. Coba kalau orang begitu, ambilkan paku tutur. Lebok no kupingi jejen. Mandi apa enggak, ayo. Lek enggak, lebok no irungi kejron. Udahlah, kalau sudah waktunya ajal datang, saudara, jangan pakai senjata. Dengan nyamuk demam berdarah mati. Dengan racunnya laba-laba bisa mati. Kalau sudah waktu ajal datang tadi itu, dengan sengatan ular bisa mati. Kadang-kadang enggak pakai nyamuk, enggak pakai apa, mati dewe. Kenapa? Diambung truk. Itu semuanya udah ditentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dari itu tidak mengerti apa yang ia perbuat esok hari. Rencana-rencana banyak. Tapi kadang-kadang kafan akan membungkus dia esok hari. Dan manusia tidak tahu di mana dia mati. Dia tidak bisa menentukan mati saya ada di dalam rumah. Kadang-kadang tergeletak ada di jalan raya. Kadang-kadang juga ada di rel sepur. Kadang-kadang di rumah sakit. Kadang-kadang ada di stadion. Lagi olahraga mati. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena itu, jadilah orang yang soleh dimanapun kamu. Kedatangan ajal, apapun matinya kamu, kamu tetap menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khatmul Quran besok malam di Pondok Pesantren Salafiyah Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak disediakan kendaraan. Karena itu berangkat sendiri, tapi tetap patuh dengan aturan lalu lintas. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Kita bacakan tahlil, jangan ada yang berubah daripada tempatnya sampai sempurna selesai acara ini. Afdhalu dzikri fa'alam annahu illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah ala nabi salatullah La ilaha illallah ala nabi salamullah اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كما زيد ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك تفضلت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل واهد وبلغ تقبل ذهب مقرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله الحمد لله ما كنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة رحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهدي الحمد حبيبنا وشفيعنا قرأت عن رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى عائشة الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا عبد العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد بن القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والأمة العاملين وأهل الطاعة أجمعين ثم إلى الرحمن المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن عبد عيسى وسيد العظام زمك القدام محمد بن علي العالمي وجميع أولاد إخوان على غير الغيور وإخواني وابن الحبيب علي محمد بن علي من الدبي لا مقد بثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد الصياب على جميع أولادك الرباني رب الزمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا أبو الجميع أولاد سيدنا عبد القادر حبيب عقاب بن محمد بن عمر سيدنا أولادي سيدنا البرد حبيب عبد القادر محمد عبد الرحمن الصياب الحبيب علي جعفر الدين ورسولهم وبرايهم وإلى الدب بشار والزنبل والفرد والأمدر المعنى وباقي شويكة وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وأولياء الكون أجمعين إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربه خاصة إلى أرواح من كانت رياض الدهلي بسببهم شهداء البدر ثم إلى فضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عباس الملك الحسني والحبيب أبو الحبيب المعسس هذا المسجد الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ ونسقف ووصوله وبروعه وأولاده وبناته وأزواجه من تسمين أجمعين والحبيب عبد القادر بن حسين نسقف وأولاد حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن علي وابن عبد الرحمن والحبيب سيد الوالد الحبيب محمد بن هدى أسقاب والوالد أمي هاني بن دمس أسقاب وصولهم وأبرهم ثم إلى روحي الحبيب حسين بن عمر الجفري ثم إلى روح الحبيب الأستاذ حسن بهرون بن دواس ثم إلى روحي الحبيب أخينا سيد عبد الله بن سالم أسقاب وصولهم وأبرهم أما إلى أرواح جميل أولياء مشايخ ذي البلدة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور نساء الأعلام بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشترعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة له من النار واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل من قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه المتصدقين على القائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وأما جميع المسلمين عام أقسم لا زائر ولا ذاكر أما الجميع برحمتك التي وسعت رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غفرنا وليحيينا ولأمواتنا

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا تعالى ولك الحمد لله ما قضيت، استغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. فذهب نياد القبول والإقبال والصلاح لكل حال، أن الله يحول حالنا وحال المسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين إلى أحسن حال، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنهم جميع الأذيات والأمراض والأسقام والعاهات والمصائب، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياهم من جميع الشرور ويجمع لنا ولهم كل الخيور، وفينا يوم شر أعداء الدين أن الله يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويخرب ديارهم ويقلل عددهم ويجعلهم في الهالكين ويجعلهم في الخاسرين ويجعلهم في الغابرين، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أيامنا ولايالينا في رمضان ويتكبر صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وضياء في قلوبنا، ويجعل حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهد علينا، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد إلينا رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير ولطف عافية، تبنا وإياكم من أتقاء الله وتلقاء الله من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاض عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب، ويغفر لوالدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة.